وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك يا أجمعين. قال فصل في الاستثنائين، ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط إلى الإرادة، وهو الذي دل على النتيجة أو جبها بالفعل لا بالقوة، فإن الشرطي ذا اختصام أنتج وضع ذات وضع ثاني ورفع ثاني رفع أول، ولا يلزم في عكسها لمن جلى. قال أقول الترجمة صحيحة في بعض النسخ، وهذا شروع في القسم الثاني من قسمي القياس، وهو القياس الاستثنائي المسمى أيضا بالشرطي باعتبار اشتمال القضية الأولى المسمات الكبرى على شرط، وباعتبار اشتمال الثانية المسمات بالصغرى على حرف الاستثناء وهو لكن. فقوله ومنه معطوف على قوله فمنه ما يدعى بالاقتران فيما تقدم كما أشرت إليه هناك. نعم، تعريف القسم القياس الاستثنائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعريف القياس الاستثنائي، وعرفه المصنف بأنه ما دل على النتيجة أو نفيها بالفعل، لأن ذكرت فيه النتيجة بمادتها وهيئتها على ما تقدم. فخرج القياس الاقتراني فإنه دال على النتيجة بالقوة كما تقدم. مثال ما دل على النتيجة قولنا في الاستدلال على حيوانية الشيء، لو كان هذا إنسانا لكان. وعرفه المصنف بأنه ما دل على النتيجة أو ضدها للفعل، لأن ذكرت فيه النتيجة بما لأن ذكر فيه النتيجة بمادتها وهيئتها على ما تقدم. فخرج القياس الاقتراني فإنه دال على النتيجة بالقوة كما تقدم. نعم، مرة مع القياس الاقتراني، هذا يدل على النتيجة بالفعل. مثال ما دل على النتيجة قولنا في الاستدلال على حيوانية الشيء، لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. أين التالي الشرطية؟ لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، لكان حيوانا هو التالي، فالنتيجة هي عين التالي، لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. واضح؟ النتيجة عين التالي في الشرطية. نعم، فهذه النتيجة هي ثاني الشرطية. ومثال ما دل على ضد النتيجة أي نقول، يعني هناك معلومة مهمة، يعني هذا قرأناها ثاني بالنسبة للقضية الشرطية، بالنسبة قلنا أن القياس الاستثنائي مكون من الشرطية والاستثنائية التي فيها حرف الاستثناء. نحن تعلمنا أن الصغرى هي التي تكون الأولى ثم الكبرى، لكن هنا الشرطية تسمى كبرى والاستثنائية تسمى صغرى. لماذا سموا هذا التسمية؟ لأنه الاستثنائية لا عناصرها لا تأتي نصف الشرطية، فالشرطية تسمى كبرى. في هذا المثال مثلا، لو كان هذا الإنسان لكان حيوانا، هذه شرطية تسمى كبرى. انظر الى الاستثنائية لكنه انسان فقط، لذلك هي صغر. واضح؟ نعم. تفضل. ومثال ما دل على ضد النتيجة أي نقيضها قولنا في الاستدلال على الحيوانية أيضا. بالنسبة لهذه قولنا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان ينتج فهو حيوان قوية شرطية أو استثنائية يصح الأمران لزوميا لزوميا لأن بين أفرق بين الصغرى والكبرى تلازم. وعندنا العنبية التي ليس بينها وبين أجزائها يعني بين الكبرى والصغرى تلازم بينها تعامل واضح فهذه لزوميا. فالقياس الاستثنائي نتيجته إما أن تكون عين التالي أو ضده. نعم. ومثال ما دل على ضد النتيجة أو أي نقيضها قولنا في الاستدلال على نقيضها أو نقيضها أي نقيضها قولنا في الاستدلال على الحيوانية أيضا. لو لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا لكنه إنسان ينتج فهو حيوان. نعم. طيب أين نقيض هنا عندنا ينتج فهو حيوان أين نقيض النتيجة فهو حيوان أين نقيض النتيجة مقدم الكبرى مقدم الكبرى. لو لم يكن حيوانا نقيضها حيوان حيوان ليس بحيوان هذا هو النقيض. فهنا النتيجة هي نقيض مقدم الشرطية هي تسمى كبرى. فهمنا هذا؟ نعم. بالفعل يعني ليس بقوة كالقياس الاقتراني. فنقيض هذه النتيجة مذكورا في القياس وهو مقدم الشرطية. ثم إن كان مركبا من القضايا الشرطية المتصلة أنتج منه ضربان وهما استثناء عين المقدم ونقيض التالي. وأما استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتجان شيئا. طيب عندنا في الصورة هي الاستثناء انظر في القياس الأول لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان. قال ثم إن كان مرجع من القضايا الشرطية المفصلة أنتج منه ضربان وهما استثناء عين المقدم ونقيض التالي. الآن في القياس الأول لكنه إنسان هذا استثناء عين المقدم أين المقدم لو كان هذا إنسان استثناء عين المقدم حتى تنتج يعني وإلا لا تنتج. ونقيض التالي ننظر إلى المثال الثاني لو لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا لكنه إنسان إنسان هذا هو الاستثناء هو استثناء لنقيض التالي إن هو لم يكن إنسان ليس إنسان. هذان الشكلان أو الضربان المنتجان في القياس الاستثنائي غير ذلك أو لا. أما استثناء عين أما استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتجان شيء. يعني حتى يكون القياس الاستثنائي منتجا لاستثناء في قوله مثلا لكنه في لفظة بعد لكنه إما أن يكون عين المقدم أو نقيض التالي حتى يكون منتجا. نعم. مثال ذلك لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا باستثناء عين المقدم وعين المقدم. يعني ننظر الآن نطبق القاعدة هذه شرطية في أمامنا تسمى كبرى. الآن نريد الاستثناء لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان استثناء ماذا عين المقدم ما هي النتيجة التي نخرج التخريج وفهو فهو حيوان. النتيجة هي ماذا عين التالي. إذا كان استثناء عين المقدم تكون النتيجة عين التالي. قبل بذلك ما الذي خالد بن حرمان على اجماع وقت السفيان كبري لو كان هذا انسانا لكان حيوانا خذ منها حط تحت انسان تحت حيوان شخص تحت انسان مقدم تحت كل شخصية هذه قضية ثقيلة كلها لو كانت فحكم حقوق غرق وتحتها كيف يعني كل تحت شرطية كيف تحت شرطية لا تحت شرطية أما كيف هذا كيف الآن في قاعدة نقول يعني قاعدة اللي عندنا ظروف الموجبة ضربة في استثناء عين المقدم أو استثناء مقيل بالسابق حتى تنج الآن لكنه إنسان تكتب بالأكل لكنه إنسان أنا بشربها معه تصلح لأن في استثنائية هذا ولا حتى مفاس اللحمة استثنائية تحت التفريعية صار تغرب الآن نلاحظ أن الاستثنائية هي عين المقدم هكذا ولا عين حق يساوي دور المقدم والمشرف كان يفعل حيوان فالنتيجة انظر نرى النتيجة أنها عين الثاني لماذا؟ لأن الاستثناء عين المقدم حتى الآن هي بنا لكن تحت لكنه إنسان في جوبة الزياد شوية يعني لكنه ليس بحيوان لكن تحت لكنه ليس بحيوان يساوي ليس بالإنسان نرى هنا أن الاستثناء هو نقيض المقدم ينتج ماذا؟ نقيض الثاني ليس بالإنسان نقيض الثاني نرى أن الاستثناء نقيض الثالث والنتيجة نقيض المقدم هذان هما الضربان المنتجان واضحين إن شاء الله تعالى واضح إن شاء الله فباستثناء عين المقدم وهو الإنسان ينتج عين التالي وهو حيوان كما نرى وباستثناء نقيض التالي وهو حيوان ينتج نقيض المقدم وهو إنسان. واضح ما شاء الله تعالى. الآن انظروا فيما بعد أنه مستوى عن ما تقيد. وأما استثناء عين الثال وهو حيوان فلا يؤذي. الآن إذا الآن قلنا أن الضربين المنتجين استثناء عين المقدم واستثناء نقيض الثاني. فإذا استثنينا عين الثاني بقول مثلا لو كان هذا الإنسان لكان حيوانا لكنه حيوان لا ينتج شيء. لماذا لا ينتج شيء؟ انظر ماذا قال. وأما استثناء عين الثاني وهو حيوان فلا يصيب شيئا لأنه لازم. لا عندما قلنا لو كان هذا الإنسان لكان حيوان يعني يلزم من كون لو كان هذا الإنسان لكان حيوان يلزم من إنسانيته حيوان ليته يعني أين اللازم؟ حيوان أين الملزوم؟ إنسان لا يلزم لأنه لازم ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت المفروض لذلك لا يكون فيه. واضح؟ نعم. هي قد كنت لكن تتخلف قصة مقارنة نحن نريد أن القياس الاضطراد عدم الانعكاس هذا هو السبب لأن القاعدة لا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزم اللازم هنا هو حيوان لا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزم دائما لا يلزم. أنا أعطيكم أنا مثال ثبوت الحيوانية هل تلزم دائما الإنسانية؟ لا لا حتى تلزم البقر والأسود والآن طيب نحن عندنا الضرب المنتج إما عين المقدم وإما عين الثاني. عين الثاني ليس منتجا لأنه لازم ولا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت المزوم. الآن نقيض المقدم. نعم طب وكذلك نقيض المقدم لا ينتج شيئا لأنه ملزوم. طيب المقدم هنا لو كان هذا الإنسان كان حيوانا لكنه ليس بإنسان لكنه ليس بإنسان ليس بإنسان نقيض المقدم لكنه ليس بإنسان نفينا الإنسانية لكنه ليس بإنسان. قال ونفي لأنه ملزوم الإنسان ملزوم الحيوان ونفي الملزوم لا يصل في مكيال اللازم لأنه نحن قلنا لكنه ليس الإنسان خلق لا يستلزم نفي اللازم لأن الحيوان يتحقق في غير الإنسان فأنا فلا نقول فهو حيوان لأن هذا منطق هذا منطق. فقاعدة لا يلزم من ثبوت اللازم ثبوت الملزوم ولا يلزم من نفي الملزوم نفي اللازم. نعم ونفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم بخلافه في الضربين الأولين فإنه نفي اللازم فإن نفي اللازم الذي هو التالي يقتضي نفي الملزوم الذي هو المقدم. الآن عندما قلنا الأدلة ولكن الحيوان نفينا اللازم ونفي اللازم يلتزم نفي الملزوم لماذا الحيوانية لم تنفي صح ام لا؟ نعم وثبوت الملزوم في مسألة إثبات أن يكون الاستثناء عين المقدم أثبت يعني هنا ثبوت الملزوم ثبوت الملزوم يلتزم ثبوتا إذا أثبتنا الإنسانية يعني أثبتنا الحيوانية فعن أربع قواعد عقلية هذه مضطردة في الكل أربع قواعد عقلية ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم نفي الملزوم لا يستلزم نفي اللازم ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم أربع قواعد عقلية نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم وثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم. نعم العكس لا ثبوت اللازم لا يستلزم ثبوت الملزوم ونفي الملزوم لا يلزم نفي اللازم. نعم. وثبوت الملزوم الذي هو المقدم يقتضي ثبوت اللازم الذي هو الثاني. نعم. هذا معنى قول المصنف لما انجلى، أي لما اتضح عندهم من أن نفي اللازم يقتضي نفي المجزوم وثبوت المجزوم يقتضي ثبوت اللازم. نعم. فقول المصنف أنتج وضع ذاك أي المقدم لدليل ذكر التالي بعده، والمراد بالوضع الثبوت وبالرفع النفي، وبالعكس استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فالضروب أربعة. يعني في القضية الشرطية الاستثنائية الضروب أربعة، اثنان منتجان واثنان عقيمان. نعم. الضروب أربعة، اثنان منتجان واثنان عقيمان. ثم قال وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا، وذاك في الأخص ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا ذكر، رفع لذاك دون عكس وذا، وإذا مانع رفع كذا فهو عكس ذا. أقول القياس المركب من الشرطيات المنفصلة، إما أن يكون مركبا من مانعة الجمع والخلو، أو من مانعة الجمع فقط، أو من مانعة الخلو فقط. فإن كان مركبا من الأول فأطرقه المنتجة أربعة، اثنان من جانب الوضع واثنان من جانب الرفع. نعم. مثال ذلك العدد إما زوج وإما فرد، فباستثناء زوج منتج الآن يعني في القضايا الشرطية المنفصلة قولنا العدد إما زوج وإما فرد، نقول لكنه زوج فهو زوج، لكنه ليس بزوج فهو فرد، لكنه فرد فهو فرد، لكنه ليس بفرد فهو زوج. نعم. من جانب الوضع ومن جانب الرفع، العدد إما زوج وإما فرد لكنه فرد فهو فرد، لكنه ليس بفرد فهو زوج، لكنه زوج لكنه ليس بزوج فهو فرد. منطقي. نعم. مثال ذلك العدد إما زوج وإما فرد، فباستثناء زوج منتج لنقيض فرد. يعني عندما أقول لكنه زوج منتج لنقيض فرد، يعني زوج. وباستثناء فرد منتج لنقيض زوج. نعم. وباستثناء نقيض كل منهما منتج لعين الآخر. لكنه ليس بفرد فهو زوج. لكنه ليس بزوج فهو فرد. نعم. وإن كان مركبا من مانعة الجمع فبالنص، يعني هذه التي مرت معنا مانعة الجمع والخلو معا، مانعة الجمع والخلو معا. نعم. وإن كان مركبا من مانعة الجمع فالمنتج منه ضربان، وهو يعني مانعة الجمع والخلو المنتجة أربعة كلها منتجة. طيب مانعة الجمع المنتج منها ضربان، وهما استثناء عين كل من الطرفين ليحصل نقيض الآخر، وأما استثناء النقيض فلا ينتج شيئا، يعني استثناء عين كل واحد منهما لا نقيض. عندما مثلا نقول العدد الزوجية والفردية يجب أن تكون هذا. مثال ذلك إما أن يكون هذا الشيء أفضل وإما أن يكون أسفل. الآن الظروف المنتجة أن نستثني عينة كل منهما، إما أن يكون هذا الشيء أبيض وإما أن يكون أسود لكنه أبيض، فهو أسود. قلت أنا لكنه أبيض فهو أبيض، لكنه أسود فهو أسود. أما الاستثناء النقيض استثناء عين كل منهم. لا مثال ذلك إما أن يكون هذا إما أن يكون هذا الشيء أبيض وإما أن يكون أسود فهو أسود، لكنه أسود فهو أسود، لكنه أبيض فهو أبيض، وإما أن يكون أسودا. أما إذا قلنا مثلا إما أن يكون إذا استثنينا النقيض، انظر إلى من إما أن يكون هذا الشيء أبيض وإما أن يكون أسود لكنه ليس بأسود، يعني استلزم أبيض قد يكون أبيض لكنه ليس بأبيض، استلزم أسود قد يكون أحمر، فهمت كيف؟ أما إذا استثنينا العين تنتج، لأنه ينتج عينا ينتج نقيضة عند الآخر، ينتج نقيضا آخر. لما نقول ليس بأسود ماذا ينتج؟ فهو إذا قلنا لكنه أسود فهو أسود، فهو نقيض الأبيض. نعم. مثال ذلك إما أن يكون هذا الشيء أبيض وإما أن يكون أسود، فباستثناء أبيض منتج بنقيض أسود، وباستثناء أسود منتج بنقيض أبيض، وإما استثناء نقيض كل منهما فلا ينتج شيئا، وإن كان مركبا من مانعة الخلو أنتج منه ضربان. الآن مانعة جمع الخلو منتجة بالدليل الأربعة، مانعة الجمع منتجة بالضربين، استثناء الاستثناء عين كل منهم ينتج نقيضة عين كل منهم. الآن مانعة الخلو منتج منه ضربين، وهما استثناء نقيض كل من الطرفين ليحصل عين، يعني مقابل الأخر مقابل مانعة الجمع، استثناء نقيض عين كل منهم ليحصل عين الآخر، وأما استثناء العين فلا ينتج شيئا. عكس المركب من مانعة الجمع. عكس المركب من مانعة الجمع. الآن ترجع إلى البيت هذه كله تخرجها في جدوى بالأقل. الغلوب المنتجة وغير المنتجة بالطريقة التي علمتكم إياها، كما هكذا هو أفضل، وتجعل تعليقات حتى تحصل تمرين رياضية. ممكن نعمل امتحان مثلا. نعم مثال ذلك ليجي في الامتحان اي وصل مش في الجامعة وصل عندي في الجامعة تروح ال تقول ما تستعملها في الجامعة مثال يا اخي وقت نشوف اهل من يتعب عليه ونجيب عليه الجامعة هذه سنة مشايخنا. مثال ذلك زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق. الناس نعمل أنك تكون يشوف شقار الحين وقري واحد يتنين. أنا كنت نقرأ رقمات مع مشي أسر لا يغرق منه ولا يغرق منه ونقرأ الكبدة على كيف مش تعبوني كل الناس ما يحبون قدم جار الله الرقم في جمع الجوامع في محبين الإنسان المتدئ ولا مش محلول يقلقني. مثال ذلك زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق، فباستثناء نقيض قلنا نحن مانعة الخلو استثناء النقيض كل منهم. نقول الآن زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق، فمثلا نقول زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق لكنه ليس في البحر، لكنه ليس في البحر ماذا ينتج؟ لا يغرق. زيد إما في البحر وإما أن لا يغرق، لكنه غرق نقيض كل منه ولا يغرق يعني غرق، لكنه يغرق ما لا يمكن زيد في البحر فهو في البحر لا يغرق. كما شفنا المجموع وحدك طبق القارب بعض طول لا فالاستثناء فالاستثناء نقيض في البحر منتج لا يغرق، واستثناء نقيض نقيض لا يغرق منتج لفي البحر. يعني لاحظت انا ما كانش عقل رياضي لكن ربي استحكم، اما لاحظت انه اللي عارف الكهانه الرياضيه عين المرء بالنسبه اليهم مش سهل يستوعبونه بالبصر يجد معهم صعوبه. فنقول لكنه ليس في البحر فلا يغرق، ولكنه يغرق فهو في البحر. نعم، هذه هي الدروب المنتجة في القضايا الشرطية المنفصلة. القضايا الشرطية المنفصلة، منعة الجمع والخلو معا، منعة الجمع، منعة الخلو. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.